السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزأة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أورد المصنف رحمه الله هنا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قد تقدم قريبا، ولفظه: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وجاء هذا الحديث في صحيح مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع ظهره من الركوع دعا بقوله: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفيه التنصيص على أنه يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق الكلام على معناه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قوله: اللهم إني أعوذ بك، قد سبق بيان أن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله وطلب الحماية منه. قوله: من زوال نعمتك، أي ذهابها. ونعمة مفرد مضاف فيفيد العموم، فيشمل جميع النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. والمعنى: أعوذ بك يا الله من زوال آلائك عني وذهاب ما أنعمت به علي. وهذا يتناول نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الولد وغير ذلك من النعم. فالنعم بيد الله، هو المتفضل بالجود والعطاء، ووحده الذي بيده بقاء النعمة أو زوالها، كما قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والعبد كما أنه مفتقر إلى الله في جلب النعم وتحصيلها، فإنه مفتقر إليه سبحانه في دوامها وثباتها وحفظها. ومن أعظم أسباب بقاء النعم وثباتها ودوامها واستقرارها شكر المنعم وعدم الكفران بأنعمه. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا قال العلماء قديما عن الشكر: إنه الجالب الحافظ، أي الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. وقيل أيضا: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ومن دعا بهذه الدعوة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، فلا بد أن يقرن دعاءه بفعل الأسباب. فمن أراد لنعمه ألا تزول، عليه ألا يستعملها فيما يسخط الله، لأن استعمالها فيما يسخطه سبب لزوالها، كما بين الله ذلك في كتابه في قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قوله: وتحول عافيتك، أي أن تتحول عني العافية وتنتقل مني. قال ابن القيم رحمه الله: واستعاذ صلى الله عليه وسلم من تحول عافيته سبحانه، لأنه إذا كان قد اختصه بعافيته فقد ظفر بخير الدارين، فإن تحولت عنه فقد أصيب بشر الدارين، فإن العافية بها صلاح الدين والدنيا. قوله: وفجاءة نقمتك، وقد ورد بلفظ وفجأة نقمتك، والفجاءة والفجأة هو الأمر الذي يأتي بغتة، أي باغية الإنسان من غير تدريج، والنقمة هي العقوبة التي يحلها الله بالإنسان، فإذا دهته تلك العقوبة فجأة فإنه لا يتسنى للإنسان معها الإنابة أو الإصلاح أو الرجوع، بل تهلكه بذنبه قبل أن يستعتب أو يمكن من الرجوع. قوله: وجميع سخطك، أي أستعيذ بك يا الله من كل ما يسخط، وهذا يتناول التعوذ بالله من الآثام كلها والذنوب جميعها ومن كل سبب يوجب سخط الله. وفي الحديث إثبات صفة السخط، وأنه سبحانه يسخط ويغضب على من عصاه، وشتان بين من فاز بالرضوان ومن باء بسخط الرحمن. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. فعلى العبد أن يتعوذ بالله من جميع سخطه، أي من كل أمر يفضي به إلى حلول سخط الله وغضبه. والعافية جزء من النعم، قد خصت بالذكر في هذا الحديث بعد ذكر النعم على سبيل التخصيص بعد التعميم للدلالة على أهميتها. قد جاء في كثير من الدعوات النبوية سؤال الله العافية، فهي من أعظم النعم. وقد مر قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في جانب النعمة بالزوال، فقال: زوال نعمتك، بينما عبر في جانب العافية بالتحول، فقال: تحول عافيتك. وجه ذلك أن النعمة تسلب من الإنسان بزوالها منه، إما بقبضها عنه وأخذها منه وعدم بقائها عنده، أو بإتلافها عليه. وأما العافية فيكون زوالها بالتحول، بحيث ينتقل المرء من حال الصحة إلى المرض، ومن حال الغنى إلى الفقر، وهكذا سائر الأحوال، فهو تحول من حال إلى حال. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الغيث والمطر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة، ثم أقبل عليه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم سيبا نافعا. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء عند الغيث والمطر. الغيث والمطر منة من أعظم منن الله سبحانه على عباده، فهو الذي ينزل الغيث وينشر الرحمة ويجري به البركة. قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو تعالى المتفضل بذلك والمنعم به. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تتعلق بالدعاء عند نزول الغيث، وتصف حاله صلى الله عليه وسلم عند انعقاد السحاب. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء، أي بدأ السحاب ينعقد في السماء ويجتمع وتنشأ الغيوم في الأفق، ترك عمله وإن كان في الصلاة ثم أقبل عليه، أي أقبل على السحاب ونظر في تسخير الله متأملا في تدبيره متفكرا في قدرته جل وعلا على جمع هذا السحاب وعقده. والسحاب عندما ينعقد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نعمة ورحمة، وإما أن يكون نقمة وعقوبة، كما قال الله سبحانه: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب وقد انعقد تغير لونه ودخل وخرج، فإذا انقشع كشف عنه الخوف وقال الحمد لله، لأنه قد يكون في السحاب عقوبة، فإذا انقشع تكون النعمة بصرف البلاء عن الناس. وقولها: فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال اللهم سيبا نافعا، وفي رواية للبخاري في الصحيح صيبا نافعا، والصيب المطر. وقوله سيبا بفتح السين وإسكان الياء أي عطاء، ويحتمل أن يكون مراده مطرا سائبا أي جاريا، يقال ساب المطر يسيب سيبا إذا جرى، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره اجعله، أي اللهم اجعل هذا المطر الذي نزل سيبا. وقوله نافعا هذا فيه بيان أن المطر قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا. ثم إن هذا اللفظ جاء مطلقا غير مقيد بنفع معين، ليشمل نفع الأرض والنبات ونفع الناس والبهائم وسائر الخلق، ويستحب للمسلم أن يقول هذه الدعوة عند نزول المطر، والناس عند نزول المطر على أحوال. فالمؤمنون بالله إذا نزل المطر شعروا أنه نعمة من الله، وأنه ما نزل إلا بفضله وحده، فقالوا معترفين له بالنعمة والفضل: مطرنا بفضل الله ورحمته، أي هذا المطر الذي نزل فضل الله علينا ورحمته سبحانه بنا. وأما الكافر بالنعمة فهو الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وقد ذكر العلماء أن القائل لهذه الكلمة مطرنا بنوء كذا وكذا لا يخلو من حالتين: الأولى أن يقوله معتقدا أن النوء هو الذي أنزل المطر وسخره ودبره، فهذا كفر أكبر ناقل من الملة. الثانية أن يقول ذلك معتقدا أن الذي أنزل المطر هو الله، لكنه أضاف نعمة النزول إلى النوء، فهذا كفران للنعمة لأنه نسبها إلى غير المنعم مع اعتقاده أنها من عند الله. وليس النوء سببا لنزول المطر، وإنما السبب لنزوله هو افتقار الناس واحتياجهم إلى الله والتجاؤهم إليه وطلبهم منه، فيجعل الله ذلك سببا لانعقاد السحاب ونزول الأمطار بفضله سبحانه ورحمته. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.